لما قالوا وكيف نحمله عليه جلاله وعظمته. نعم. فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هذا قد يأتي لنا نعم.